الكلام غير صحيح، بل الله قادر على أن يهديه، فاستمر أنت في الدعوة والنتيجة بيد الله، لا تفتر. والرسول كلما قال له كفار قريش للنبي أترغب عن ملة عبد المطلب، والرسول يا عم قل لا إله إلا الله، هم يقول أترغب عن ملة عبد المطلب، والرسول يقول يا عم قل لا إله إلا الله، ما قالها مرة وقال خلاص يكفي، ما في حاجة لإعادة، بل يجب نستمر إلى أن إما أن يموت على الحق وإما أن يموت على الباطل، ثم نعذر أنفسنا بأن قد بلغنا البلاغ المبين. السادسة، الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. نعم، هذا الرد، لأن الذين جاءوا، قلت لكم بعض الطوائف من الرافضة وغيرهم يرون يذهبون إلى أن عم النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، هذا الحديث في الصحيحين، ونهايتها يقول هو على ملة عبد المطلب، ما ترك دين آبائه وأجداده، كيف تقول أنه مسلم؟ نأخذ بالحديث الصحيح ولا نأخذ بعقولنا نقول لا يمكن أن يكون كافرا لأنه ناصر النبي وآزره وساعده ولا بد أن يكون؟ نقول نوح عليه الصلاة والسلام ابنه لم يسلم، زوجة نوح ولوط لم تسلم، والد أبي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يسلم، ونقول كذلك عم النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم، ولا ينقص من قيمة النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يسلم والده أو أمه، أو تسلم كذلك عمه أو أحد من أقاربه. الهداية بيد الله، ولكن الله يهدي من يشاء، ليس لأحد الهداية. السابعة، كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. كون النبي صلى الله عليه وسلم استغفر، قلنا لكم في فائدة أنه ليس كل دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه الله تعالى. أليس النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمه أن يغفر الله ذنبه، قبل الله له منه ما قبل؟ وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وهذه فائدة عظيمة جدا فيه. ثم يأتينا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، الله نهاه عن الاستغفار، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا أعلى وأجل من كل أحد، وهو أفضل الخلق على الإطلاق، فإذا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يستغفر، فمن دونه من باب أولى أن يقال ليس لك أن تستغفر، ولو كانت أما لك أو عما أو خالا أو أبا أو غيره، لا يجوز الاستغفار للمشركين كائنا من كان، واضح؟ ولو كان على صلاح، يعني يسميه الصلاح، لا عنده ظلم، لا عنده سرقات، لا قتل، لا غيره، صلاح يعني دنيوي، وعنده أمانة وصدق الحديث وغيره، ما يستفيد شيء، ما ندعو له ولا نستغفر له أبدا. نعم. الثامنة، مضرة أصحاب السوء على الإنسان. نعم، هذا لا شك فيه، ولهذا قرداء السوء هم الذين يفسدون القلوب ويفسدون الجوارح ويفسدون العقول، ويوقعونك في الردى ويجمعونك معهم في النار. ولهذا فرعون ماذا قال الله عنه؟ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. هذا مثال لقرين السوء، وقرين السوء قد يضلك، قد يوقعك في المعصية، قد يزين لك الفواحش، قد يضعف في قلبك الطاعات، ما تجد في بعض الأحيان تجلس مع أحد قال يا أخي لا تشدد على نفسك، ولازم تروح عند الإقامة عند الأذان، انتظر دين الله يسر، تقول يا أخي أنا ما يمكن أجلس في مكان معصية، يقول يا أخي ليش تشدد على نفسك؟ النبي يقول أن يشاد أحد الدين إلا غلبه. ثم يأتيك الناس بالأدلة التي وردت على يسر الدين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أرحم بك، وفضل الله واسع، ورحمة الله وسعت كل شيء، كأن يفتح لك مجال التفريط في طاعة الله عز وجل وفي أوامره. نقول هذا كلام باطل، لكن صاحب الخير والصلاح والإيمان والتقوى هو اللي دائما يشجعك على الطاعة والاستقامة وعبادة الله وحده لا شريك له. التاسعة، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم، هذا لا شك فيه، وهذا اللي قلنا لكم إن ذكرها ابن القيم، قضية الطاغوت التقليد. غالبا الإنسان يقلد من؟ هل أنا أقلد الآن؟ مثال بسيط يا إخوة، هل الإنسان يأتي يقلد سباك ولا يقلد له؟ قال والله قدوتي منه فلان. وين قدوتي؟ صح لو كنت صاحب صنعة وقدوتك واحدة عنده تميز في الصنعة ما في مشكلة، لكن قدوتنا العظمى دائما والكبار، صح وإلا لا؟ وغالبا الكبار عندنا إما أن يكونوا ملوك، مثل ما قال الله تعالى إنا أطعنا سادتنا وكبراء، وإما أن يكونوا علماء، والعلماء ورثة الأنبياء فإن كانوا على ضلال أضلوا الناس، وإما أن يكون من قلدته أبا وجدا، دائما الأب قدوة لك تفتخر به. ولهذا تسأل إنسان طفل الصغير منذ أن ينشأ يرى والده أمام عينيه قدوة، لكن إذا كان والده اللي يدخن، والده اللي يكذب، والده اللي يغش، والده ما يصلي، والده كذا، تجد الأولاد يمشون مثل والدهم، وتطالبه تقول يا أخي ليه ما تستقيم؟ أنا ما أقول. وتجد حتى من الغرائب أن الأولاد أنفسهم يقتدون بالأكبر، يعني صار الولد الكبير منحرف تامر الصغير قال يا أخي ورا أخوي ما يصلي، ليش ما تامرون؟ صح وإلا لا؟ لأن يراه إيش؟ قدوة. لكن إذا كان أصغر ما يقول قدوة، ليش أخوي صغر ما يصلي؟ لا، دائما ينتقل إلى أكبر. ولهذا خطر تقليد الكبار عظيم جدا. وهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، وهم قالوا لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب تترك دين أبوك وجدك؟ من أنت حتى تترك؟ وصعب على الإنسان ترى يغير ما كان عليه سبحانه. وحتى سبحان الله في أعراف الناس وإلفهم ما أصعب عليهم يغيرون، صعب جدا التغيير. وغالبا الحفاظ على مثل هذه القيم في بعض الأحيان تكون سبب لصلاح الإنسان واستقامته، وبعض الأحيان تكون جاهلية وضلال وانحراف. ومن الإلف الآن أيها الإخوة، تجد أن الإنسان في عاداته وتقاليده ما هو سهل يتغير. الآن مثال بسيط، لو كان واحد مثلا إمام المسجد عندنا أو شيخ، قلنا إيش رأيك الليلة تصلي لنا بكرافتة وبنطلون وسروال وقميص يلبس؟ جاوبوني أيها الإخوة. لكن لو كان في بلد معتادين عليه عادي ما في شيء، ليش تقول يا ما تعودنا عليه؟ لا أبوي ولا جدي لبسوا، صعب عليه، ما لا تقول هالكلام، يحتاج التغيير فترة طويلة جدا، صح وإلا لا؟ ولهذا تجد الآن طالب العلم ينبغي له أن يكون السمت متغير عن غيره، ما يكون كمثل غيره في اللباس وفي الخلق في الأدب في التعامل، لأن الناس يرونه قدوة ويجب أن يكون مثله. هؤلاء الآن عندهم عظماء يجلونهم، فصعب يتنازلون. وأخطرها إذا كان ديني، إنسان يغير دينه ما بين يوم وليلة ما هو سهل إطلاقا. نعم. العاشرة، استدلال الجاهلية بذلك. استدلال الجاهلية بأي شيء؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، استدلالهم بقضية التقليد، تقليد خطير جدا. والآن تجدون أيها الإخوة، أنا أعطيكم مثال، تجد بعض الأحبة يعني عنده شوي هذب بلحيته يمين يسار، يعني يصير شكله شوي يعني انسيابي، تسأل تقول يا أخي الرسول ما أخذ ملحته؟ قال يا أخي الشيخ فلان سويه، صح ولا لا؟ تقول هذا رسول الله؟ قال يا أخي الشيخ، يعني أنا أعلم من الشيخ؟ أنا ما أشيخ. هذا يسمونه إيش؟ منهج التقليد. هل قلد ساقط الناس ولا قلد العلية؟ ها العلية، فأنا أعتبر الشيخ خلاص، لكنها ليست حجة له عند الله تعالى. الحجة لقد كان لكم إيش؟ في الشيخ ولا في الرسول؟ في رسول الله أسوة حسنة، نسأل الرسول فعلها سمعنا وطالع، ما فعلها ما تأتي بحجة على إطلاقا. ما يأتي لسان يوم القيامة يقول أنا ما أخذ دين أبوي جدي وبس، ما تعاقبني يا رب لأني على دين أبوي جدي، ما ينفعك، الرسول بين يديك يجب تعقبه. نعم. الحادية عشرة، الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. لو قالها لنفعت. نعم، الأعمال بالخواتيم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، يعني أسأل الله أن يختم لنا دائما بخاتمة الخير، في صحيح مسلم يبعث الرجل على ما مات عليه، مات على زمر طرب يبعث، مات على خمر يبعث، مات على دشوش يبعث، يعني نعوذ بالله، أسأل الله أن يختم لنا خاتمة طيبة، مات ساجد، مات طائف، مات معتمر، مات حاج، يبعث الرجل على ما مات عليه. ولهذا الأعمال بالخواتيم، الرسول صلى الله عليه وسلم شيء يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك. وهنا المؤلف يقول لو قال هذه الكلمة لنفعت، لأنه ختم له بخاتمة حسنة وهي كلمة التوحيد والإيمان، فكان لهم خير والسعادة في الدنيا والآخرة. لكن قال هو على ملة عبد المطلب، ما يريد يغير دين أبوه جدا، فمات بخاتمة حسنة ولا سيئة؟ سيئة، وأعظم وأخطر ميتة أن يموت الإنسان على الشرك، لأن الشرك أعظم ذنب عصي الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل لله شريك وهو مات وهو قد جعل لله شريكا، فلا ذنب أعظم من هذا، وختم له بهذه الخاتمة. الثانية عشرة، التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. هذه أي شبهة؟ اقتراب من ملك عبد المطلب. عندهم الشبهة لا يمكن أن تأتي بدين، لا يمكن أن يأتي محمد بدين أحسن من دين أبوه جده. سبحان الله، هنا قاعدة أيها الإخوة لطيفة جدا، وخاصة في التربية. دائما إذا لم يربط الصغار بالكبار يضيعون. الآن من المصيبة أيها الإخوة أن تجد الإنسان أولاده ما يحب يجلسهم مع زملاء وأصدقاء وغيره، يقول يا أخي بزران هذه الصغار. غلط. جلوسهم مع الأكابر يستفيدون الخلق، يستفيدون الأدب، يستفيدون حسن التعامل، خاصة إذا صارت الجلسات فيها علم. أما إذا صارت تهريج وتشوش ومعاصي وفسق، فلا شك أن خير لهم يبعدهم ما يظلهم معه. واضح؟ لكن هنا نستفيد الآن، هنا جاء الأكابر لهم تعظيم في النفوس لأني أستفيد منهم. الآن لو جيت الآن تجد أن العامة إذا شافوا الولد الصغير قال الله يجعلك خير من أبوك، خيرا من أبيك. ليش؟ يبونها أكمل، لأنهم يعلمون أن الكبير أعقل وأفهم وأكثر تجربة ومعرفة وغيره، ولهذا استندوا عليها واعتمدوا عليها. قالوا ترغب عن ملة عبد المطلب؟ وجاءت الكلمة حارة لأن عبد المطلب إيش؟ جده. ما قالوا أترغب عن ملة قريش، لكن ربطوه بالجد، لأن الجد له مكانة ومنزلة، ودائما الجد يسمع له ولا لا، يقدر وإلا لا، يستفاد من خبرته وإلا لا، يعطينا قصص وأخبار وآداب نستفيد منها. لكن عصرنا أيها الإخوة الانفصال الكلي في واقع الشباب عن الكبار، تجدون الآن في واقعكم أيها الحبة كل طبقة تجلس مع زملاء اللي أعمارهم 14 مع زملائهم إلى 14-15-13، اللي أعمارهم 19 من 20-21-22 مع بعض، ما يجلسون مع الصغار ولا يجلسون مع الكبار، كل طبقة تعيش معه، ولهذا تغذيها بما ينفعها وإلا بواقعها الذي هي فيه، ما تستفيد فائدة. لكن إذا كان في جلوس نستفيد. الآن نحن نشاهد الشخص إذا عنده زملاء ودخل أبوه قال يا أخي ليش تجيب أبوك يكتم أنفاسه، حتى نبغى نوسط صدورنا نسولف، ما لا تحتاج تجيب لنا. أو دخل جدهم وجلس يذكرهم بكلام الأول يضحكون يقول إيش ذا الشايب وين جاينا منه، يتكلم عن البعارين وعن الهودج وعن البير وعن الأشياء القديمة والقربة، وهم ما يعرفون إيش هالمصطلحات ولا شيء. قال الناس يقول إيش هذا، إيش جايب لنا أبوك، هل جالسين في مسلسلات ولا وين رايح؟ ولذلك انقطعت الاستفادة بين الأكابر إيش والأصاغر فائدة الكبرى. وهنا ربطوه مباشرة بهذه الشبهة الخطيرة، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وشعروا بأنها قوية على النفس، ما هي سهلة أيها الإخوة، قوية جدا على النفس الإنسان يترك دين أبوه جدا. نعم، أترك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا وغفر له أن سبب الكفر الذي وقع في بني آدم، وهو كان عندهم لما ذكر أيشركون ما لا يخلق شيئا حتى إذا فزع عن قلوبهم، ثم ذكر قضية الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الآن يبين مسألة أن من أعظم أسباب وقوع الناس في الكفر مسألة الغلو، وأن الغلو قاعدة دائما، الغلو في القول وفي الاعتقاد وفي الفعل يؤول إلى الشرك في الألوهية. هذه قاعدة نعتبرها، أن الغلو دائما في الاعتقاد والقول والفعل يؤول إلى الشرك في الألوهية. الشرك في الألوهية ليس هو أعظم ذنب عصي الله به؟ نقول نعم. ويأتينا الآن: الغلو ينافي التوحيد 100%. ما دام الغلو يوقع في الشرك الإلهية، فالتوحيد والشرك نقيضان، وإلا لا؟ هل يمكن أن يجتمع؟ ما يمكن أن يجتمع أبدا. فلا يمكن أن نقول الإنسان عند الشرك وتوحيد إطلاقا، بل إما شرك وإما توحيد. عرف الغلو بأنه الإفراط، إفراط قال غلى القدر. تسأل أنا كنت تصلح شاي تقول غلط الموية ولا لا؟ إيش معنى الغلو؟ يعني كان ما على مستوى معين بدأ يفور. وهنا الآن الغلو الله جعلنا حدا، فإذا زاد الناس عن هذا الحد وهو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد يعتبر هذا إيش؟ وكذلك نضيف له الفعل، الإفراط في التعظيم في القول والاعتقاد والفعل هذا يسمى غاليا. أيها الأحبة، يجب أن نعلم أنه لا يجوز لأحد من الخلق أن يرفع فوق منزلته التي أعطاه الله إياها. غالبا الناس يغلون في من؟ يغلون في سقف الناس ولا في أعلى الناس؟ ها، في أعلى الناس. وإذا جئنا لأعلاهم من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الملائكة، الصالحون من البشر، هذا الآن تجد. وتأتي سبحان الله ظواهر الغلو خطيرة جدا. يعني إذا نجد الآن ما تعالم من العلماء ثم تجد، يعني لو رحت لمقبرة المعلاه في مكة تشوف قبر الشيخ بن باز رحمه الله قبر الشيخ بن عثيمين، وهناك دفن شيخنا كذلك رحمه الله الشيخ عبد الله بن حميد، قبوره مثل قبور الناس، ما في فرق أبدا، صح وإلا لا؟ بل أعظم منها أيها الإخوة، يعني في واقعنا اللي نعيشه، لما توفي الملك فهد رحمه العالم نقل لهم كل جنازته، صح وإلا لا؟ وجدوا عجب، حمل على خشبة مثل الناس، ما في سيارة تدور به وتطوف بالبلدان ولا شيء، صح وإلا لا؟ ثم صور للعالم كله قبره إيش؟ مجسس، رخام، عليه قبة، مرفوع، والعالم تعجب كله، كيف هذا؟ قبر ملك ذا، ما هو شخصية عادية، صح وإلا؟ سببه التوحيد أيها الإخوة، ونسأل الله أن يرزقنا التوحيد، هذه نعمة أيها الإخوة. وتشاهدون بعض القبور لبعض الملوك لما توفوا، لكن من الذي تولى الدفن؟ الصوفية. ويمكن تشاهدون في بعض البلدان العربية قبور الملوك ماذا فيها؟ قبور وناس توفوا قريبا ورفعت أولا ثم جعلت إيش؟ جسست وبنيت ثم وضع عليها مشهد، ثم أصبح من النظام عندهم ما يأتي أي شخص إلى البلد زائر لازم يمر الضريح. عندنا ما في أحد يروح لأضرحة الملوك، والقبور موجودة، قبر الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم الملك سعود، ثم فيصل، ثم خالد، ثم أخذ، ما في إطلاقا مثل قبور الناس بحصاها وحجرها، ما في فرق. غالبا الناس يغلون في الضعفة ولا في العليا؟ في العليا، فإذا لم يوجد ننزل الناس منازلا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم أمر نهى عن التجسيس على القبور والبناء عليها والكتابة صلى الله عليه وسلم؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني الناس يتوجهون، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني جعلوها مواضع للعبادة. ولهذا في بعض الملوك الذين ماتوا، من ماتوا أظنه من 20 سنة وعلى الضريح أناس يقرؤون القرآن منذ مات إلى الآن، يموت القارئ والواحد قارئ بداله، مستاجرين ويقرؤون القرآن يهدونها للميت، مو هذا مسجد؟ اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يعني مقصودا بها مواضع للعبادة، يقصد بأن الذكر أولى من غيره، قراءة القرآن أولى من غيره. هذا الأمر لا يجوز عندنا في الإسلام. ولهذا جاءت الآن الآية تبين، يقول هنا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو. ذكر المؤلف بني آدم، والحكم أيها الإخوة للإنس والجن، لكن الخطاب الآن للإنس، ولهذا هم أبناء آدم. وجاء بها من باب عشان يبين أن أول شرك وقع في البشرية في قوم نوح، وكان بسبب الغلو في الصالح، وكان بسبب الغلو في الصالح. ذكر المؤلف رحمه الله الآية: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. أهل الكتاب من مراد بهم؟ اليهود والنصارى. وسبحان الله، أهل الكتاب على طرفي نقيض، اليهود ما عندهم غلو بل عندهم الإفراط أو التفريط عندهم، وأهل والنصارى هم أصحاب الغلو. ولذلك غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام فجعلوه إله وابنا لله عز وجل، ومن الغرائب يقولون هو ابن الله وصلب، شلون يكون ابن لله ويصلب؟ الإله ليس يدفع عن نفسه، وإنما يدفع، يدفع. وما من كنيسة إلا وترى فيها الصليب معلقا، ومع ذلك يقولون في إذاعاتهم إذا واجهتك مشكلة، تريد وظيفة، تريد عملا، تريد ولدا، تريد تجارة، تريد مطرا، فعليك بيوسع المسيح وليفرج. طيب ميت ومصلوب، قد نقول في عقولنا لم ينفع نفسه فصلب، كيف ينفعني إذن؟ ما دام ما استطاع أن يدفع عن نفسه الصلب ويضرب بمسامير ويوضع أمام الناس، كيف ينفع غيره؟ من باب إيش؟ سمى من باب قياس الأولى. والله ذكر هنا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ولهذا كان اليهود عندهم الغلو. هنا أليس الله قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم من شيء؟ هذا من الغلو. فكان عندهم الغلو في عيسى، الغلو في العبادات، الغلو في التبتل. ولهذا تجد الآن الكنائس فيها رهبان، صح وإلا لا؟ فهؤلاء الرهبان لا يتزوجون ولا غيره، ولكن من العجائب أن وجدت كتب ذكرت فضائحهم في قضايا الزنا والفجور والخنا والغيره. راهب هو يعتبر نفسه عبد لله، لكن صار عبد الشيطان، ما عاد هو عبد لله. تركوا الزواج رهبانية فوقعوا في الحرام قهرا، باعتبار بشرية الله جعل من طبيعة الإنسان أنه يبحث عن الزواج، ما يمكن أن يترك الزواج. فلما حرموا على أنفسهم ما لم يحرمه الله وقعوا في الغلو. اليهود هم الذين تنقصوا عيسى فجعله ابن بغي، قاتلهم الله أن يقتل، وسبوه عليه الصلاة والسلام، وهم الذين حاولوا قتله، ولكن الله رفعه إليه فلم يصل إليه منهم شيء. فأصبح الناس عندنا إفراط وتفريط، وأهل السنة جاءوا في الوسط، فلم يرفعوا عيسى فوق منزلته ولم ينزلوه فيقول هو كسائر الناس. هذا الغلو الآن، قد يقول بعض الناس لحبة: هذا الخطاب لمن؟ لليهود، ايش دخلنا فيه؟ لكن عندنا قاعدة يا إخوة: كل خطاب لأهل الكتاب فنحن مخاطبون به إلا إذا جاء دليل مستثناء، بناء على قاعدة: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. الآن هنا توحيد وإلا لا؟ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول اليهود والنصارى. قال: فمن يعني من غيره؟ فدل على أن الإنسان يجب عليه أن يحذر من الغلو لئلا يشابه إيش؟ اليهود، لئلا يشابه اليهود في قضية الغلو. سبحان الله، وقع في الأمة من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في عيسى بل في النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا الوقوع من الناس نظما ونثرا، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أحد صار: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم. أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، صح وإلا لا؟ قال: إنما السيد الله، لأن يرفعه فوق المنزلة. والرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، صح وإلا؟ لأنه رفع فوق، فالنبي أراد أن يعطيه أنه لا يبلغ هذه الرتبة، ولو كان رسول الله، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الغلو في النظم ما وجد من البصير في بردته، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هل محمد صلى الله عليه وسلم من جوده السماوات والأرض والدنيا والآخرة؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم اللوح والقلم كله؟ نقول: عنده من علم اللوح مما أعلمه الله، لكن لا يعرف كل ما في اللوح صلى الله عليه وسلم، وإنما الله يطلعه على شيء منه. وهذا يعطي أن المسلم لا يجوز له الغلو إطلاقاً. لكن لا يجوز لنا أن نجفو في رسول الله صلى الله عليه وسلم فننزله كسائر الناس، بل نقول ينبغي الأدب. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ينهون الأعراب أن يجفوا مع رسول الله. الصحابي الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال ينادي بأعلى صوته: يا محمد يا محمد، بصوت مرتفع. قال له الصحابة: أوقف من صوتك، فإنك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما أقف. فجاء يسأل الرسول، الرجل يحب القوم، ولما يلحق بهم قال له الرسول: أنت مع من أحببت. وكان الصحابة رضي الله عنهم عندهم في التعامل مع النبي عجيب. وفي قصة سهيل بن عمرو لما جاء في صلح حديبية قال: والله لقد رأيت أصحاب محمد لن تصل إليه أبدا، فوالله ما يحد أحدهم بصره إليه إجلالا وهيبة. يعني ما يصبح دائما عين عليه، يستحي من رسول الله. وما تنخم رسول الله نخامة إلا تلقفوها بأيديهم، مسح بها وجهه وصدره رجاء بركته. تظنون تصلون إلى محمد؟ والله ما يصل إليه أحد. هذا من باب إيش؟ لكني لا أغلو فيه كما يقول بعض من الطوائف البدع، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله بشيء من التفصيل. ذكر لنا المؤلف وفي الصحيح عن ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا وسواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. هؤلاء خمسة من الصالحين. سبحان الله، أتأمل هذه الآية بوفاة الشيخ بن باز رحمه الله. لو كان عندنا في زمن الشيخ خمسة مثله من جهة حب الناس له وعلمهم وصلاحهم ودعوتهم، ثم يموتون في أسبوع واحد، إيش يكون حال الناس؟ وهو لما مات الشيخ بن باز تأثر كثير من المسلمين. رجل واحد يمكن بعض الناس ما سمع عنه ولا شاهد ولا شاهد، كيف لو مات خمسة في وقت واحد؟ يبقى قلوب الناس معلقة. وليس عيبا على الناس أن تتأثر بقياداتها، هذا هو الواجب أيها الإخوة، حبا ودينا وتعلما وتأسيا. ما في مانع تتأسى بالعالم وتحبه وتجله وتعظمه في نفسك، لكن لا تغلو فيه فتقول: شيخي لا يمكن أن يخرج الحق عن لسانه أبدا. نقول: هذا من الغلو. فلذلك قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب القبر صلى الله عليه وسلم. وهنا الآن يقدر الله أن هؤلاء الصالحين يموتون في شهر واحد، وكان الناس يستفيدون منهم. الآن يريخه كمثال، وإن كان هذا لا يجوز شرعا، لو أن عندنا بروجكتر مثلا، واحد طلع صورة الشيخ بن باز وهو يشرح درس، على طول تغير وجهك، الله يغفر لك، بس تمرتك تمشي. سبحان الله، كيف لو ابن باز هنا؟ شلون نستفيد من علمك؟ تأثر أوتوماتيك ولا لا؟ هذا فطري، ما تقول للإنسان ليش تتحرك؟ لأن هذا له أثر. ولذلك الآن تسأل الآن: ليش الإسلام يربطنا بأسماء الصحابة؟ أنت حين تسمي ولدك حمزة، ولدك يسأل ليش؟ أقول: حمزة سيد الشهداء، حمزة قاتل عن رسول، حمزة عم الرسول، حمزة كذا، أسأل الله أن تكون مثل حمزة. فيصبح إيش؟ يرجع إلى حمزة قدوة، وإلا ما هو قدوة؟ قدوة. ولذلك بعض الأحبة لما توفي الشيخ بن باز أول مولود يسمى عبد العزيز، قال: والله ما سميت على الشيخ بن باز. صح؟ هذا يسمى من الفعل الحسن ولا من الغلو؟ لا، من الفعل الحسن، ما فيه مشكلة، لأنه اسم شرعي، وك تريد أن يكون كمثل هذا العالم لا مانع منه. ويقال لكل رجل من اسمه نصيب. ولهذا لما ماتوا جميعا في وقت واحد حزن الناس حزن شديد جدا، لأن الناس كانوا في السابق. وهنا معلم أيها الإخوة جميل جدا، كان السلف ترى يغرسون في نفوس أصحابهم. نحن في واقع أيها الإخوة في ضعف، ينبغي لنا أيها الأحبة أن يكون لنا زيارة للعلماء الربانيين. الناس تسأله: وين رايح؟ قال: رحت الملاهي وزرت الأسواق وزرت كذا ومشينا تمشينا في البر وغيره. تسأل: زرت عالم في حياتك؟ زرت عابد صالح تقي في حياتك؟ إيش أبغى منك؟ كل واحد يعمل نفسه، هذا غلط. ولهذا أبو بكر وعمر ألم يزوروا أم أيمن ولا ما زاروها؟ ليش؟ يتذكرون شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة العالم تستفيد منه، تتأثر بعلمه، تتأثر بفتواه، تتأثر بخلقه، تتأثر بعبادته، تتأثر بصلاحه، وهذا أمر واضح. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بينهم الزيارات التي يقتضى أو يراد منها صلاح القلوب. عندنا هذا ضعيف جدا، من زار أخله في الله، أخله في الله زيارة خالصة لوجه الله، كيف إذا كان عالما في الله؟ ويكون أعظم، يكون أعظم. ولهذا كان هؤلاء أهل البلد، هؤلاء العباد، الناس إذا شعر إن قلبه ضعيف إيمانه ضعيف راح يزور، وجد الذكر والعبادة والخرى تغير، شعر أنه عصى الله سبحانه وتعالى ذهب إلى هذا العالم، هذا العابد، فوجد منه موعظة وذكرى، وإلا ما له أثر، له أثر. أنت حين تعلن درس أو محاضرة مثلا ثم تجد الشباب يحضرون ويجتمعون يسمعون الموعظة ويبكي بعض الحضور ثم يمشون، ما تغيرت قلوبهم؟ ما سمعوا آيات الله تتلى عليهم؟ ما كان لها من الأثر؟ فهم لما ماتوا فجأة شعروا أن الزاد الذي يستفيدون منه انقطع، فجلسوا في حزن. فجاءهم الشيطان قال يعني إيش؟ قال مات أناس كنا نستفيد منهم، إذا قست قلوبنا، إذا عصينا الله، إذا وقع عندنا تفريط ذهبنا، فاستفدنا منهم. قالوا طيب وش نستفيدون منهم؟ بس مجرد الرؤية، بس مجرد رؤية، ورؤية في الأثر. إن من خير الناس من إذا رأيته إيش؟ ذكرك الله، ذكرك الله. فهم لما جاء قال ما في مشكلة، أنا أصلح لكم. وين بيوتهم فيه؟ قال هذا في بيت فلان، بيت فلان، صنع لهم تماثيل وحطها عند بيوتهم. صار الناس يجون يتفرجون يتذكرون، الله يغفر لنا. نحن في بعض الأحيان يا إخوة إذا جلس إنسان يقرأ جريدة في العمرات يظهر صوت الشيخ بن باز وفتاوى، يظهر الشيخ بن عثيمين، شوف تقول الله يغفر لنا، صح ولا لا؟ الله يرحمه، الله يجمعنا وياه في الجنة، يعني تأثر في نفسك. فهو جعلها لهم، فمشى الجيل يتفرجون بس. الجيل اللي بعده قال شو تفرجون على صور؟ شو هذا؟ 100% في شيء. فجاءوا قالوا لولا أنهم يأتون إليها ويتبركوا وتمسحوا ما كان. الجيل الثاني بدأ يتبرك بس، مثل اللي يأتون إلى الحجر الأسود ثم بعدين يمسحه ويمسح وجهه وصدره وجسمه وكذا، وتلقى بعض الناس ولده معه يمسح يمسح رأسه وكذا، تسأل وين ولدي؟ عمر يقول والله إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسوله يقبرك معه. هذا اللي يشوف تبرك بس. بعد فترة انتهى الجيل هذا، جاء قال بس مجرد تمسك ما يمكن، 100% إذا جاءهم يكون اشفني عالجني أعطني أرزقني أي غيره، فعبدوا من دون الله عز وجل. هذا سبب إيش؟ الغلو في الصالح. ولهذا ذكر قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. ولهذا يعطينا أن الغلو خطير جدا. وهنا قاعدة يا الأخوة، يجب أن نعلم أن الغلو مذموم في كل شيء، ليس في الصالحين بس، الغلو قاعدة هنا، مذموم في كل شيء، ويصبح شامل لجميع أمور الدين، فإنه مذموم. الغلو في جميع أمور الدين مذموم على وجه العموم، سواء كان ذلك في محبة الصالحين أو غيره. مثل ما تجدون أيها الإخوة في بعض البلدان رجل صالح يعني يدعي الصلاح، فيأتي للناس ويمد يده والناس تقبل يمين يسار، الناس يبعدون، قال يا أخي خليه يتبرك، خليه يتبرك. وش البركة فعلا يعني؟ والنازل عليه من محمد صلى الله عليه وسلم عرفه نستفيد منه؟ من وين جئت؟ تجد الآن شرب من موية، تجد الناس يقتتلون، يا أخي خلي شوي بركة الشيخ لا تترك، هذا من وين جبت؟ أكل تمر وبقي النوى، تجد الناس يقاتلون على النوى يبلعونه، قال يا أخي هذا فيه بركة، من وين جبت هذا؟ لنا في رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء فيه البركة، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما جاءوا بها مع بعضهم لبعض، وإنما جعلوها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الإخوة، هذه الأصنام وجدها عمرو بن لحي الخزاعي سبحان الله، عمرو بن لحي خزاعي عربي، كان له رئي من الجن، وجاءه هذا ثم قال له: ائت بحر جدة تجد أصناما معدة. ثم يعني بسجع الكهان ذهب إلى ساحل جدة فنبش الرمل فخرجت عليه هذه الأصنام، فصار إيش؟ قسمها على من؟ على قبائل العرب. ود كان لكلب، قبيلة كلب بدومة الجنة، وسواع كذلك كان لهذيل، وهذيل وين؟ جهة الطائف، ويغوث كان لقبيلة مراد، ثم لبني يعني غطيف من عند يعني من جهة السبأ واليمن لمراد هناك، ويعوق كان لهمدان، ونسر كان لحمير، يعني وزعها. وقيل أنه سافر إلى الشام فوجد عندهم أصنام، فقال: هذا ماذا تعملون عندهم؟ قالوا: إذا لم نمطر دعوناها فجاء المطر، إذا مرض عندنا مريض. قال: والله العرب ما عندهم، يدعون الله أعطوني منها. فأعطوه من هذه الأصنام، فكان أول من غير دين إبراهيم. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار أمعاه خارجه يجر قصبه يدور بها كما يدور الحمار بالرحى، مما يعطي أن الشيطان كان لهم وليا. يعطينا أيها الإخوة: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه، مات هؤلاء أوحى إليهم. هنا معنى اللطيف أيها الإخوة، في بعض الأحيان الشيطان يتولى مباشر مهمات الخطرة، يصير يباشرها الشيطان ما يخليها لأي. في أخطر من الشرك وإيصال الناس إلى الشرك؟ ما فيه، ولهذا الشيطان هو اللي تولاها، ما أوحى إلى أحد حتى يزين له يقول رح قل لهم كذا حتى يسوها، لا، تولاها بنفسه. ولم يكتفي بمجرد الوسوسة، وإنما جاءهم فأضلهم أبعدهم منه. ويدل على أن الشيطان له اتصال بالإنس، رضينا ولا أبينا؟ بل يقول أن الجن ما لهم تأثير على الإنس وليس لهم اتصال، هذا كلام باطل. والله قال في كتابه: أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم قال: أن انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعني اصنعوا لهم تماثيل وصور، فصنعوها. ولذلك جاءهم الشيطان بخطوة صغيرة، وهي إيش؟ المحبة لهؤلاء. تحبونهم؟ قالوا: نعم. قال: طيب دعونها لهم حتى تدعون لهم وتذكرونهم. ما جاء قال: أشركوا بالله أبدا. ثم يعطينا أيها الإخوة مسألة مهمة جدا، طول نفس الشيطان. نحن نريد الإنسان يهتدي في لحظة، ما صار صعب، خذها شوي شوي. اليوم يبدأ يصلي، بعد فترة يترك التدخين، بعد فترة يترك سمع الزمر طرب، بعد فترة شوي شوي خذ. الشيطان كيف عكس؟ بدأهم بأي شيء؟ بتذكر، ثم نقلهم إلى التبرك، ثم نقلهم إلى العبادة. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، بدأهم خطوة خطوة. عندنا أيها الإخوة، الشيطان تدرج بهم تدرجا يسيرا، ثم قال: هذه الأصنام هي التي ستشفع لكم عند الله عز وجل. جاء لهم بالنهاية وهي نهاية الشرك: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ذكر هنا كذلك: وسموها بأسماء ففعلوا ولم تعبد، يعني في أول الطريق. قال: حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدا. هذا من أخطر شيء. نقول: من أعظم أسباب انحراف الناس عن الحق وعن المعتقد الصحيح نسيان العلم وذهابه، ذهاب العلم بموت العلماء، ونسيان العلم بأي شيء؟ نقول: منها الزهد في العلم. الناس نحن في زمن أيها الإخوة عندهم زهد كبير جدا في العلم. تقول: تعال احضر درس، قال: يا أخي مشغول، صارت أسهم تلقى فيها آلاف، صح ولا لا؟ تجي تقول يا أخي لو تحضر محاضرة تحفك الملائكة، قال لا خلي الملائكة في المسجد لا تجين ولا شيء. ما هو هذا واقع؟ زهد الناس في العلم زهد كبير جدا أيها الإخوة، كبير. ولهذا بودي أيها الإخوة تقرؤون عصر البخاري رحمه الله تعالى والذي كان فيه، كان العلم منتشر انتشار ضخم جدا، بل ما في بيت من بيوت أهل الإسلام إلا وتجد فيه كتب الحديث وكتب الفقه وعلم الآن قليل جدا. يأتي بايع الكتب تشتري كتاب، قال شو أبغى فيه أنا؟ لا لمحدث في مسجد ولا شيخ ولا شيخ، شو أبغى فيه كتاب؟ يا أخي قول الرسول رياض الصالحين كتاب استفيد منه ولا مستفيد، اقرأ على أولادك ولا أولادي. هذه نعتبر أيها الإخوة زهد عظيم جدا فيه. ومن نسيان العلم أيها الإخوة سكوت العلماء عن تبيينه للناس. أيها الإخوة نحن في بلاء، كم يتخرج من كلية الشريعة؟ مئات. وإذا نظرنا أين دورهم في واقع المجتمع؟ أين تعليمهم للسنة؟ أين تبيين الحق للناس؟ هذا من نسيان. أين دعوتهم إلى التوحيد وتمكينه في قلوب الناس؟ هذا نعتبره أيها الإخوة من نسيان العلم. ولهذا يجب على الناس أن يحرصوا على أن ينشروا هذا. وكأنه قاعدة سبحان الله، خذوها، الشرك اكتبوها يكون مع الجهل والتوحيد مع العلم. إذا وجد علم يوجد التوحيد، وإذا وجد الجهل يوجد الشرك 100%، ما يمكن أن تعارض. يعني القاعدة هي أن الشرك مع الجهل والتوحيد يكون مع العلم، يقصد بعلم الكتاب والسنة. ليش يقع الناس في الشرك؟ إلا بسبب الجهل. لو كان عندهم علم لما وجد إطلاقا شيء من ذلك الشرك الذي يقع فيه. ثم ذكر أن قال ابن القيم، يعني قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروها تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، لا شك أن هذه سنة. هنا قاعدة هي الإخوة نأخذ فائدة، كل من عبد من دون الله عز وجل، كل من عبد من دون الله عز وجل سواء قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت، فالأصل في عبادته الغلو. أي شيء يعبد من دون الله سببه الغلو. سبحان الله، كنت رأيت قبل يمكن أشهر يعني موضعا كان يعبد من دون الله عز وجل، كان يصب عليه العسل والسمن والناس تبرك به وغيره. فكان من اللطائف يعني هذا الموضع قال لي هذا كان يعبد. قلت لأحد الأحبه اصعد على هذا الصفة، فصعد بن عليه، صورنا من تحت عشان ما يجي التصوير حرام الوجه، ما جاني شيء تصوير من تحت. قلت سبحان الله، قلت صور الآن. قال ليش؟ قلت سبحان الله، الناس تصب عليه العسل ترجو بركته وذهابه، وحنا راكبين عليه بنعالنا ما قدر يزين شيء، وين هالإله اللي خايفين من الناس؟ واضح؟ شيء يدل على أن الشرك عجيب في واقع الناس. كيف يقع بالناس صخرة يذبح لها، يوضع عليها السم، توضع عليها العطور، تصب عليها، يتمسح بها، تعظم، يخاف الناس منها، يرجونها، صخرة وراكبين عليها بنعالنا نحن. لو جينا للشيبان الأولين قال واحد راكب عليه قال أنت مجنون والله يطير بك في السماء ما تدري شو يصير، وعليها بنعال ولا شيء إطلاقا، نقول نحمد الله على هذا الإيمان والتوحيد. كما كان المشركون من قبل يعظمون هذه الأحجار. طيب عندنا أيها الإخوة كذلك من أسباب الغلو، ليش يقع الناس في الغلو في الصالحين؟ ها إيمان الناس معهم لا غير، اعتقاد أن لهم كرامات على غيره، يعني لهم كرامات على غيرهم يتميزون. ذكروا من القصص، يمكن ذكرت عنه، ذكروا من القصص اللطائف البدوي أحمد، السيد أحمد البدوي، الله أعلم بصلاحه واستقامته، المهم هذا شيء بينه وبينه. قال إنه جاء رجل قال له قال إنك ولي وأنك صالح وأنك كذا، وما رأيك وأنك تصلي العشاء في الحرم كل ليلة، يطير من مصر على طول يصلي العشاء يرجع قبل الفجر أو بعد الفجر. قال وأنت لا تؤمن؟ قال والله ماشي ما يمكن. قال فنفخ البدوي كذا وطار وإذا في السودان، تفرج وإذا في غابات السودان معه في مصر. يقول فجلس يدعو يا سيد البدوي، شفطه ورجع مرة ثانية، قال ثاني مرة ما تتعود ترجع لهذه. أسألكم هذا يصدق عقل؟ هذا عجيب. وأدهى وأمر لما قيل له بعضهم إن الولي فلان يصلي كل ليلة في الحرم، قال وأنت؟ قال أنا لا أصلي في الحرم، الكعبة هي التي تطوف علي، تأتي تطوف علي ثم تذهب إلى مكة، يعني أكبر منه. وتجد هذا إذا قال يا أخي هذه كرامات الأولياء، وين أولياء هؤلاء؟ إن لم يكن هؤلاء هم الشياطين فمن يكون؟ وربما نقول بعض القصص قد تكون منسوبة إليهم ما هي صدق، لكن نجد الناس يصدقون، خلاص هذا ولي ما تقول بشيء. وهذا نعتبره أيها الإخوة من البلاء العظيم، اعتقادهم هذا الاعتقاد الباطل. الآن عندنا أيها الإخوة الناس في شركهم، ابن القيم رحمه الله يعطينا، يذكر ابن القيم ما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم حتى ألفوا القبور وعظموها. يعطينا مسألة مهمة أيها الإخوة، أن البناء والعكوف على القبور يعتبر من محبة أصحاب القبور، ثم يقلبها إلى أن تكون معبودة من دون الله عز وجل. بعض الأحبة يقول، وقد ورد في بعض الآثار، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. ما لقيت وظيفة راح القبر ولي وادعو، خلاص تجيك وظيفة. ما شوفي مريضك راح اجتب ركبتيك عند القبر مدد مدد وتشفى مريضك. وهنا بلاء كبير. ولهذا بعض الصوفية يقول وكان قبر هذا الولي هو الترياق المجرب، ما في علاج أعظم، اشرح له خلاص ينتهي الأمر. هذا كلام باطل. قد يقول بعض الأحبة ذهبنا وشفي المريض، نقول الله جعلها فتنة، يعني الله قدر أن يشفى المريض في هذا الوقت، في هذا الوقت ووافق إيش؟ ووافق الذهاب. جلس يشيع في الناس، ترى أنا مجرب، ما أحد يقول لي ولدي مريض في السرطان، رحت عند القبر وشوفي في لحظة إيش تبغون غير هذا، أنا شاهد. ويأتيك يقول ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. نقول هذا كلام باطل، وهذا نعتبره من تلبيس الشيطان عليه. في هذا الكلام أيها الإخوة نستفيد يعني عدد من الفوائد. الرد على أهل القبور وإبطال ما عندهم عن طريق العقل والشرع، ونصوص الشرع تبطلها. منها أيها الإخوة مضرة التقليد، والناس يقلدون ما يقلدون الآن هنا قبور وأولياء ماشين على دين أباهم أجدادهم، تسأل يا أخي هذا قبر ولي؟ ولهذا الآن تجدون أيها الإخوة سبحان الله، كنت أعجب، وخذوها قاعدة، الاستعمار والصوفية هم أعظم من يعظم القبور ويربط الناس بها. تجدون الآن الاستعمار لما كان سابقا كان يبني المشاهد للناس، عقول الناس مربوطة بجثث ميتة. والغريب أيها الإخوة في بعض بلدان الغرب، ورأيت في أستراليا وفي بعض البلدان، رأيت في المقابر محرقة، عندهم القبر مثلا يكلف 3000 ريال، فقير ما يستطيع يدفن قبر كبير، إيش يعملون له؟ يدخلونه في المحرقة قوة حرارتها 600، يضعونه في صاج ويدخلونه، ينصهر كله يصبح إيش؟ رماد. يكنسونه في مكنسة، يعبونه في قارورة الرماد، ثم يغطونها ويحفرون له بقبر بمقدار القارورة، يضعون عليها سمك. اللي يقدر يدفع قبر كبير، ما يرون الموتى شيء أصلاً، طيب ايش اللي يخليهم قبور المسلمين والاولياء يبنون عليها قباب ومشاهد ويجعلون لها مزارات ويجعلونها مواطن سياحيه تمر وتزار وتسمى السياحه الاسلاميه عندنا؟ تسال ايش السياحه؟ قال زر قبر فلان وفلان وفلان وامشي. هذا ليه؟ لان فيها ابعاد للناس عن الحق، ابعاد الناس عن التوحيد، ابعاد الناس عن الايمان، ابعاد الناس عن العمل بالدين. يصير قلبك معلق بميت. الميت شو بينتج لك؟ حضارة ولا علم ولا دراسة ولا فهم ولا عبادة ولا صلاح ولا تقوى؟ تصبح ما عاد عندك شيء اطلاقا ما دام عطلت العبادة، فلا يستفاد منك شيئا ابدا. وهذا نعتبر من البلاء ايها الاخوة. كذلك من الفوائد ضرورة رجوع الأمة الى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من العلم والعمل، ويجب على الناس ان يتقيدوا به. من الغرائب أيها الإخوة اعتقاد بعض غلاة الصوفية في النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أجله خلق الله السماوات والأرض، وأنه أول مخلوق حتى قبل آدم. قبل آدم هو موجود صلى الله عليه وسلم. واعتقادهم كذلك بأنه يكون مع ربه، وأن اسمه مكتوب على العرش بأسماء ونقوش وغيرها، وأن الله يقعده على العرش. في بعضها إذا ثبت الحديث قلنا سمعنا وأطعنا، إذا لم يثبت فنقول هذا لا دليل عليه إطلاقا، بل هذا من الإطراء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نور، مشى في الأصلاب نورا يضيء في الناس كلهم، وأنه يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. نقول النبي قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. الإطراء هو المجاوزة في الحد، ولا يجوز الإنسان إطلاقا أن يطري محمد صلى الله عليه وسلم فيرفعه فوق منزلته. ولهذا هذا اعتبر الزيادة والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، وقد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا ما هو أصغر. ويقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العظيم. أين الله؟ ما لمن ألوذ به؟ إبراهيم يقول لما جاءه الملك قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله أبدله، يعني قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. النبي المتنطع هو المتعمق في الشيء. مصيبتنا أيها الإخوة أن هذا اللفظ أصبح يطلق على أهل الاستقامة. ثوبه قصير، معفي لحيته، ما يسمع زمر وطرب، ما يشاهد مسلسلات ولا شيء. مثلا جلس في مجلس وسمع زمر وطرب وقام قال يا أخي هذا متنطع متشدد. لا، ما هو تنطع. تنطع هو مجاوزة الحد. مثل ما يوجد الآن العالم أصبح يسمون كل مسلم إيش؟ إرهابي أو متطرف. غير صحيح، بل نقول من جاء على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فليس متنطعا ولا متشددا، بل هو الذي أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم هلك؟ هذا من باب الذم. والمتنطعون كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا لأي شيء؟ للتنفير منها. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا شهادة الزور. كررها ليش؟ للتنفير منها. ولينبغي الإنسان ألا يشدد على الناس إطلاقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. ليش؟ عكسها يكون نوع من التنطع. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في تعليم الناس هذا الأمر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. نستفيد فائدة أيها الإخوة هنا أن الغلو سبب لهلاك الناس. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلك. وهنا الآن من أسباب الهلاك الغلو. قد يكون الهلاك لو جينا نصور الهلاك بأي مدلول، هلاك المعتقد صح وإلا؟ هلاك الدين، هلاك المنزلة والشرف والمكانة. يعني بدل ما يكون للمسلمين منزلة وعلو ومكانة وهيبة في قلوب الناس، الله يهلكهم فما يكون لهم منزل، لأنهم غلوا في دينهم وتركوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال بإياكم الغلو في الدين يشمل جميع الغلو، سواء غلو في باب الصفات، غلو في باب الصحابة، غلو في باب الإيمان، غلو في باب التكفير، غلو في العبادات، غلو في الأخلاق، أي شيء وجد فيه الغلو فإنه يعتبر سببا لهلاك الإنسان في ذلك. لما قال بهلك المتنطعون، بعض الناس الله يعطيه بعض العبارات في الخلق والأدب في العرض، ما يسمى تنطعا، لكن حين يشقشق الكلام شقشقة تجد أنك تعود إلى مكان واحد، ما في شيء، يقول شوي شوي ليش تتنطع بكلامك، أعطنا العبارة بأيسرها وأسهلها حتى نفهم. أما إذا كان من باب الفصاحة والبلاغة وحسن العرض فلا يسمى هذا تنطعا. هذا ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى في الكتاب. مسائل واجب كم؟ 19. خلنا نستفتح بعد الدرس، لا الخميس عندي موعد الله يحفظه، او ثلاثة الاسبوع اللي بعده عندي محاضرات ودورة خارج بعد رمضان ان شاء الله مباشرة. اول اسبوع من الدراسة ناخذ اسبوع، الاسبوع القادم الشيخ يوسف والشيخ يوسف الاحمد الكتاب الصيام، نجيب على بعض الأسئلة بس سريعة. وجاء يقول ما رأيك في تطيب الحجر الأسود والركن اليماني؟ إذا كان في المسجد عمارا يطوفون فلا تطيبه، لأن المعتمر لابسا للإحرام ولا يجوز له أن يستخدم الطيب. لكن لو جاءنا معتمر قبلت الحجر الأسود وجدت أثر الطيب يجب علي أن أغسله ولا أن يبقى. تحدث عن مسألة هل من باب إيش؟ لا ما كان في غلو ولا شيء، ما في غلو، لا ما يدخل من باب الغلو. هل وضوء الأعضاء أكثر من اللازم يعتبر من الغلو؟ نعم، الموسوس اللي يغسل يده 10 مرات نقول هذا من الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بثلاث فقط، ورد في حديث وإن كان في ضعف فمن زاد فقد أساء وظلم، لكن في ضعف. هل هناك كراهة في قولة السيد؟ يعني إذا كان أهلا لها فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو جريح قال للنبي للأنصار قوموا إلى سيدكم، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى بلال قال هذا سيدنا أعتقه سيدنا سماه لأنه أهل أن يطلق عليه، لكن إذا كان ليس أهلا فلا. ما هو علاج من ابتلي بمرض الشهوة وسوء الظن في قلبه؟ يعني ينبغي له أن يأخذ دائما قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يجب على الإنسان يجاهد نفسه في قضية الشهوة أن يبحث عن الطريق الحلال في ذلك. على غير واحد قال غير واحد من أهل العلم، ما معنى قول أهل العلم قال غير واحد؟ يعني أن هذا القول ليس قولا شادا وإنما قال به عدد من العلماء، ويفهم منه أنه قول معتبر في العلم في تفسير الآية أو غيره. ما حكم إطلاق لفظ ولي على عالم معروف الصلاح والعلم والتقوى؟ إن كان أهلا لها، لأن الله قال لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لكن غالبا الولي يشتهر عند الناس شهرة واضحة، ما هو كل واحد يقول. بعض الناس يصير يعني شوف جار قال والله يا أخي فلان ولي من أولياء أنا، وش شفت من ولايته؟ لكن تجد بعض الناس، نجد أيها الإخوة علماء عندنا كبار تشعر أنهم أولياء لله عز وجل بما ترى عليهم من نور الطاعة والعبادة والخلق وحسن اللفظ والذكر، سبحان الذي أتاهم. أما كل واحد تسأل، بعض الناس تلقى جالس في الشارع شاف لي واحد قال يا أخي هذا ولي من أولياء الله، بكت في دخ في جيبه وسيارته زمر طرب ولي، وأنا ولي ما ندري شو ولي هذا. هل يعذرون أمس طولنا عليكم لكن اليوم باقي دقيقة على 9:30، هل يجوز لرجل بعد أن توضأ وهو يلبس الجوارب ثم إيش خلعه قبل أن يصلي بعد خلعهما أن يلزمه يلبسه مرة أخرى ويصلي؟ لا، إذا كان لم يمسح على جواربه فإنه يجوز له خلع، ما في مشكلة، ما ينتقض الوضوء. لكن لو مسح عليه ثم خلعه بعد أن مسح عليه في الوضوء، مسألة فيها قولان لأهل العلم. الشيخ باز رحمه الله يرجح أنه يفسد وضوءه لأنه أخرج عضوا لا ممسوح ولا مغسول. ليس كل من قرأ اهتدى ولكن من هداه الله اهتدى. أي لا شك، ما هو كل واحد قرأ كتبا هداه الله. ليش قال الله النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ هل كل من قرأ الكتب يصبح عالما وطالب علم؟ لا. هل هذه الآية شرع لنا؟ يقول تعالى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم، هذا شرع لنا وشرع لمن قبل. من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. شرع الله سواء شرع الأمم السابقة في حدودها، جاء شرعنا في بعض خلافها، وإن في الأصل النفس بالنفس. ما هو بعد كتبنا عليهم وهو عندنا النفس بالنفس ولا موجود؟ ما في مشكلة إطلاقا، وهو شرع لنا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونصلي وسلم.